من الشرك واله، وهذا شيء، وما عليها والمحاربون لجهاد سبيل الله شيء آخر. قال الله تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.